يقول السائل: هل يجب على المرأة المسلمة لبس حجابها عند قراءة القرآن؟ إذا كان نقول لا يجب، لا يجب، ما هناك وجوب على لبس حجابها. إذا كان تقرأ القرآن جالسة في بيتها لا يلزم أن تكون محجبة. أيضا عند سجود التلاوة لا يلزم أن تكون محجبة، فلا تسجد إلى أي جهة وبدون وضوء، وتسجد دون تكبير ودون رفع ودون سلام. بارك الله فيك.